فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آية للصحابة تمدح وفي الفتح آية للصحابة تمدح وهذا آخر ما ذكره فيما يتعلق بعقيدة السنة والجماعة في الصحابة الكرام ذكر معتقدا مجملا فيه ثم انتقل بعد ذلك للكلام على ركن من أركان الإيمان عظيم ألا وهو الإيمان بالقدر فأجمل هذا في بيت واحد قال فيه رحمه الله وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح فها هنا أشار إلى هذا الركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالقدر فقال وبالقدر المقدور القدر المقدر القدر المقدر أيقن أي كن على يقين به أي كن على يقين به والقدر المراد منه يأتي بمعنى التقدير تقدير الشيء وخطه وترتيبه ويأتي بمعنى الحساب القدر وحقيقته أي القدر ما سبق في علم الله الأزلي ما سبق في علم الله تبارك وتعالى الأزلي مما كتبه الله تبارك وتعالى أن يكون فيقع على حسب ما سبق في علم الله تبارك وتعالى بمشيئته وإيجاده وتقديره عز وجل ويجتمع أو كثيراً ما يرد مع لفظة القدر ذكر القضاء الإيمان بالقضاء والقدر فالقضاء في اللغة يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى الفصل ويأتي بمعنى الكتاب والإلزام ويأتي بمعنى الخلق والإيجاد والتكوين ويأتي بمعنى التقدير ومعاني أخرى أيضا يأتي بها. واختلف العلماء في التفريق بين القضاء والقدر، فقيل القدر هو ما سبق في علم الله عز وجل أنه كائن إلى يوم الدين، والقضاء هو وقوع ما سبق في علم الله عز وجل، فيكون القدر هو الأمر الكلي السابق في علم الله أن هذا سيكون كذا وكذا، والقضاء وقوع المقدور على وفق ما سبق في علم الله. وقيل بالعكس، أي أن القضاء هو ما سبق في علم الله تعالى، والقدر هو ما يقع على وفق ما سبق في علم الله عز وجل الأزل. وبالقدر المقدور أي المقدر والمخطط له والمكتوب والمعد والذي سبق في علم الله عز وجل وقد كتبه وهو كائن ويوجد بمشيئة الله عز وجل، أي قل كن على يقين وعلى جزم وعلى قطع به، فإنه أي الإيمان بالقضاء والقدر دعامة عقد الدين، الدعامة من كون الشيء يعني مجموعها دعائم، ودعامة الشيء عموده الذي يرتكز عليه، دعامة الشيء عموده الذي يرتكز عليه، كأن هذا شيء مبني له أركان ودعائم يرتكز عليها، إذا زال واحد منها اهتز فسقط كله، فإنه دعامة عقد الدين. وفي هذا ينقلون الأثر عن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سنده مقال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، أي أنه يرتكز عليه كما قال الناظم هاهنا. ومعنى نظام التوحيد من يعني بمعنى الخير العقد الذي له خرزات منتظمة، إذا انقطع العقد فسقطت حبة من هذه الحبات توالى الباقي في السقوط فزال كلية، كذلك التوحيد والإيمان والدين نظامه القدر، فإذا زال هذا الإيمان زال إيمان صاحبه. وقال ابن عمر لما سئل أكل شيء بقدر، قال نعم كل شيء بقدر حتى العجز والكسل، أو قال حتى العجز والكيس أي الفطنة والذكاء والنباهة. وفي الأثر أيضا عن بعض الصحابة أن كل شيء بقدر حتى وضع اليد على الخد، فكل شيء بقدر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، وضبطت قدر الله وما شاء فعل، فكل ما يصيبك فهو بقضاء وقدر، حتى اختيارك لنعلك وانقطاع شسع نعلك وغيرها، فإنه دعامة، من الدعامة جمعها دعائم أي العمود والقائم الذي يقوم عليه الشيء، دعامة عقد الدين. العقد هو ذاك الذي يوضع حول الرقبة، وكأن هذا الدين مجموع في عقد، إذا زال منه شيء تتابع الباقي في السقوط. فكلام الناظم هنا قريب من قولي من القول المأثور والمروي عن ابن عباس: الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، فإنه عقد، فإنه دعامة عقد الدين. كان الدين عبارة عن عقد يتضمن خرزات، فإن انقطع وخرجت منه واحدة انسل الباقي. والدين أفيح أي أوسع، لأنه يشمل كثير من الطاعات والعبادات والأمور العظام. لكن الإيمان بالقدر هو ركن من أركانه العظيمة، هو ركن من أركانه العظيمة. هذا المعنى المجمل وفك لعبارات هذا البيت الذي ذكره الناظم الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه. ثم نعود فنقول: الإيمان بالقضاء والقدر أمر عظيم، أمر عظيم جدا، وزواله عن الإيمان الشخص زوال للإيمان. ولهذا لما جاء ذلكما التابعيان كما جاء في الحديث عند مسلم صحيحه من طريق يحيى بن يعمر والآخر عبد الرحمن بن كذا، قال: كان أول من نطق بالبصرة في القدر معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وصاحبي معتمرين، قال: أو حاجين، فقلنا: نأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله يوفق لنا أحد أصحابه فنسأله عن القضاء، عن ذلك. فقال: فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتلفته أنا عن يمين جانب والآخر زميل عن جانب آخر، وقلنا أو قال له، قال: وكنت أرى أن زميلي يدعني أتكلم أو كما قال. قلت: إن قبلنا أناس يتقفرون العلم، يزعمون أن الأمر أنف، أن لا قدر والأمر أنف، يعني ينكرون القدر ويقولون الأمر مبتدأ، أي لا علم لله عز وجل به، فالإنسان يخلق فعل نفسه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا رجعتم فأبلغوهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث عن أبيه عمر بن الخطاب وذكر حديث جبريل الطويل الذي افتتح به مسلم رحمه الله صحيحة، وفيه أن جبريل جاء في صورة إنسان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وسأل عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فابن عمر تبرأ من هؤلاء الذين ينكرون القدر، وذكر أنهم براء منه، وأنه لا يسلم إيمان العبد حتى يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. ولم يكن عند الصحابة الكرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده شيء في أمر القدر إلا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة الكرام هم يتكلمون في القدر، فأمرهم أنهم إذا اختلفوا في كتاب الله جل وعلا فإنهم يقوموا. وكذلك ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما نستقبل، هل هو فيما قد سبق في علم الله أم فيما نستأنف، يعني هذا الذي يأتينا هل هو شيء نستأنفه أو شيء سبق في علم الله؟ قال بل هو فيما سبق في علم الله أو فيما جرى به القلم. فقال الصحابي يا رسول الله ففيما الأمل؟ لماذا نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة عياذا بالله تبارك وتعالى. فكان منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد والبيان لأمر القدر، وكان من الصحابة التسليم والاستجابة، فأمرهم بالإيمان بالقدر والحرص على العمل. ووقع في زمن عمر رضي الله عنه لما نزل الشام وأخبر أن بأرضها الطاعون، فاستفتى وجمع الصحابة الكرام فشاور المهاجرين ثم شاور الأنصار، فاختلف عليه المهاجرون اختلف أيضا الأنصار، ثم شاور من بعدهم فاختلفوا عليه فقال قوموا عني، ثم استخار الله جل وعلا وعزم على الرجوع وأن لا يدخل الشام. فقال له بعض الصحابة الكرام يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ أتفر من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو غيرك قالها، نفر من قدر الله إلى قدر الله، فكل قضاء وقدر. ثم جاء أحد الصحابة الكرام فأخبر عمر رضي الله عنه أنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا، فأمر أن يحدث به، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم بأرض فيها الطاعون فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا أردتم دخول أرض بها الطاعون فلا تدخلوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكانت قلوب الصحابة الكرام قد أخذت هذا الإيمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمت لما جاء فيه وما يتعلق به. لكن نبت بعد ذلك نابتة خالفت عقيدة المسلمين في باب الإيمان بالقضاء والقدر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربعة مراتب، أو كما قال بعض العلماء يتضمن درجتين وفي كل درجة مرتبتين. الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب، وإن شئت ليس وإن شئت بل لا بد أن تكتبه، وإن شئت قلت بقول بعض العلماء يتضمن درجتين في كل درجة مرتبتين. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. المرتبة الأولى مرتبة العلم والكتابة، الدرجة الأولى العلم والكتابة، فتتضمن مرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. والدرجة الثانية تتضمن الخلق والمشيئة، فيها مرتبتين أيضا، الخلق المشيئة والخلق. فحتى يسلم إيمانك بالقدر لا بد من توطين القلب وعقده على هذه الأمور الأربعة. الأول العلم، والمراد به أن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء سبحانه وتعالى، فلم يغب عنه جل وعلا شيء، كما قال تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما قال جل وعلا إن الله بكل شيء عليم، وكما قال جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يعلم ما ينجو في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الحكيم الخبير. وكما قال تبارك وتعالى وسع كل شيء علما، فعلم تبارك وتعالى كل شيء، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل إنه ليعلم ما لا يكون أن لو كان كيف يكون، علم ما كان وعلم ما هو كائن وعلم ما سيكون، وهو يعلم الشيء الذي لن يكون لكن لو كان كيف يكون، هذا علمه أيضا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقال جل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو عالم بما هو كائن أيضا، والله يعلم ذلك. والشيء الذي لن يكون لو قدر أنه كائن فكيف يكون، يعلمه الله. قال تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هؤلاء من؟ المنافقون. لو كان هؤلاء حقيقة يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام عرض بالغزوة وجهز وتجهز وأشار في الناس يتجهزوا، فلو كانوا حقيقة يريدون الخروج تأهبوا وتجهزوا ولا لا؟ لكنهم لا يريدون الخروج، يريدون القعود. إذا اقعدوا مع القائدين. هؤلاء لم يقدر لهم الله جل وعلا الخروج، وهو يعلم لو أنهم خرجوا كيف يكون الحال. لو خرجوا فيكم، لو خرجوا، هم ما خرجوا، لكن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله لا يحب الظالمين. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذا الذي سيفعلون. لو أنهم خرجوا يزيدون المؤمنين فتنة وتأديبا ويزعون الخصومة والنزاع بين المسلمين، وربما تكون ثمة آذان سامعة صارية فتقع بعض الكلمة في بعض الآذان تقبلها ويقع بين المسلمين الفتن والخصومة والنزاع وغير ذلك. وقال جل وعلا أيضا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا، هم لا يردوا، لن يردوا خلاص. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني هؤلاء الكفر يوم القيامة يظهر لهم عيانا ما كانوا يكذبون به، فيروا النار تلقاء وجوههم وهم داخلون، فيقول يا حصرة لو أننا نرد فإننا سنصدق ونؤمن ونعمل صالحا نكون أهل الجنة، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وعلم ما لا يكون أن لو كان كيف. هذه الدرجة الأولى، المرتبة الأولى، أنك تعلم أن الله جل وعلا يعلم كل شيء من صغير إلى كبير، أصغر الأشياء، حتى قال بعض العلماء كما ذكرت حتى الأجزء والكيس، لما تعجز يعني أن ترفع شيء أو أن تكون لتأخذ شيء أو أن تنشط بفعل شيء، حتى وضع يدك على خدك يعلم، حتى شراءك لنعلك واحتيارك لنعلك وانقطاع شسع نعلك، كل هذا يعلمه تبارك وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب إلا وهو يعلمها سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، أي أن الله جل وعلا قد كتب كل شيء مما علمه ومما هو كائن إلى يوم الدين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض؟ الآية الأخرى قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مكتوب عنده سبحانه وتعالى. والآية السابقة أيضا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين. وقال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي مكتوبة، من قبل أن نبرأها. البرء من اسمه الباري، أي خلق، على التقدير السابق، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي الحديث الآخر عند بعض أهل السنة وهو صحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في الحديث الآخر رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما كتب فيها، أي بما كتب فيها. وأيضا في الحديث الذي ذكرناه سابقا قال يا رسول الله ما نعمل، هو فيما نستقبل أم فيما جرى به القدر؟ قال أو فيما سبق به العلم؟ قال بل هو فيما سبق به العلم، وفي رواية فيما جرى به القدر. قالوا فلم العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فتضمن هذا العلم والكتاب أيضا، تضمن العلم والكتاب. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المشيئة، المشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما هو كائن إنما هو بمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله. فما هو في هذه الدنيا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق، وأنه تبارك وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء. هذه أربع مراتب يسلم إيمان العبد بالقدر إذا أيقن بها. من الناس من تكون هذه في اعتقاده وفي جنانه لكن لا يعرفها بهذا التفصيل، فزيادة المؤمن، معرفة المؤمن بها واطلاعه عليها وتسلحه بها علما وتدليلا يقوي إيمانه. قد تأتي العامة وتقول من كتب كذا وكذا، يقول هذا مكتوب، كتبه الله، ربي يعلم هذا الشيء، ربي هو الخالق، ما كان حتى حاجة غير لي أشاءها الله عز وجل. هذا ممكن يكون في يعني في ذهن الناس، لكن إذا تعلمه المؤمن وفهمه بهذا التفصيل ودلل عليه فلا شك ولا ريب أن الإيمان به في قلبه يكون أقوى منه بالنسبة لغيره. وما أجمل كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر، فذكر أبياتا أربعة ضمها هذه المراتب، فقال رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ، فإذا شئت شيئا وشئت غيره فلا يكون إلا مشيئة الله. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وإذا شئت أنا شيئا لم تشأه أنت يا الله فلن يكون. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة، إذا المرتبة الأولى المشيئة، خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسلم. خلقت مرتبة الخلق، العبادة على ما علمت، إثبات مرتبة العلم، ففي العلم يجري الفتى والمسلم في علمه تبارك وتعالى، كل يجري على حسب ما سبق في علمه عز وجل، يجري في ذلك الفتى الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الغني والفقير، الملك والمملوك، التابع والمتبوع، وهكذا. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وهذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا يتضمن أيضا، نستطيع أن نجعله يتضمن مرتبة الكتابة. فالبيت الأول يتضمن المشيئة، والثاني الخلق والعلم، الثالث والرابع يتضمنان الكتابة. فقال: ذا مننت، مننت على فلان فيسرت وأعطيت له، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وهذا لم تعن. فكان منهم أنواعا، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، ومنهم حسن. هذه أبيات الإمام الشافعي رحمه الله لخص فيها قضية الإيمان بالقدر، بقدر الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر له جانب عظيم يتعلق بتوحيد الربوبية، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. واستحسن هذا الكلام أئمة من أهل العلم، ولهذا ذكر ذلك الإمام ابن القيم في نونيته، وأشار إلى قول الإمام أحمد هذا، وأن أبو الوفاء الحنبلي استحسن هذا الكلام من الإمام أحمد. القدر قدرة الله، والقدرة الله فعل من أفعاله، وتوحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعالنا كما اختصره بعض العلماء. يقول العلماء توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير ثلاثة تدخل تحتها جميع الأفعال الأخرى. وقيل هو إفراد الله بأفعاله، أي ما كان من الأفعال خاصة بالله جل وعلا فيفرد بها سبحانه وتعالى، الخلق، الملك، التدبير، الرزق، النفع، الضر، الإحياء، الإماتة، الرفع، الخفض، العطاء، المنة، التيسير، التأثير إلى غير ذلك. فهذا يفرد به جل وعلا. فقوله رحمه الله القدر قدرة الله، أي أنه فعل من أفعاله، فإذا أضفت هذا الفعل لغير الله جل وعلا كنت قد نقضت أو أحدثت في توحيدك لله عز وجل في ربوبيته، أحدثت فيه شيء ونقص، قد يعود بالنقض أو بالنقص وكلاهما مذموم. ولذلك فالإيمان بالقدر له جانب يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولهذا ربط العلماء بين الإيمان والتوحيد. لما نقول الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ونقول الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح أيضا، فهذه هي ما يتعلق بالإيمان. والتوحيد يقول العلماء توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعالنا، وتوحيد أسماء الصفات وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، إثبات من غير تكييف ولا تمثيل، والنفي من غير تعطيل ولا تحريف، مع قطع الطمع عن إدراك كنه صفات الله تبارك وتعالى. فبين هذا التوحيد والإيمان ترابط، ترابط واجتماع، كل جانب لا كل طرف له علاقة بطرف يقابله، بطرف يقابله. فالإيمان بالقدر هذا ما يتعلق بأفعال الله جل وعلا، وهو جانب من ربوبية الله سبحانه وتعالى. وقع في الأمة الخلاف من غير أهل السنة في باب القضاء والقدر، فكان ثمة طرفي نقيض، طرف غلوا في القدر وطرف أنكروا القدر. فالطرف الذين غلوا في القدر هم الجبرية الجهمية. الجبرية هؤلاء الذين يزعمون ويقولون أن الإنسان مجبر، فهو كالورقة في مهب الريح تتجه حيث اتجهت الريح، وحال الإنسان مع القدر كحال المكتوف إذا المربوط إذا ألقي في الماء، ويمتثلون ببيت ألقاه في اليمن مكتوف اليد وقال إياك إياك أن تتبللي. هؤلاء الجبرية تمثلهم طائفة الجهمية، يقولون أن الإنسان مجبر على فعله لا خيار له، وهو غير خارج عن مشيئة الله وعن قضائه وقدره وعن قدرته، ولا يمكن أن يفعل غير ما قدره الله له، وعليه فهو مجبر وهؤلاء مراتب، ومنهم الغلاة الذين يرون أن الإنسان في الطاعة دائما حتى ولو فعل معصية فزنى أو سرق أو فعل كذا فهو طائع، لأنه خاضع لما قضاه الله وقدره، وهذا الكفر بعينه عياذا بالله تعالى. تقابلهم طائفة أخرى، وخير الأمور أوسطها، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم كما قيل. الطائفة المقابلة غلت في الإنكار فقالت لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف، أي أن الإنسان يخلق فعل نفسه وهو مسير ومخير له اختيار، وليس فعله مخلوق لله عز وجل. وهؤلاء الغلاة النفاة تمثلهم طائفة المعتزلة، طائفة المعتزلة. أما الأشاعرة فهذا لهم مذهب يسميه العلماء، لهم مذهب يسمونه الكسب. قالوا ثلاث أمور في الدنيا لا يعرفها حتى أصحابها، ومنها الكسب، كسب الأشعري. إيش معنى الكسب؟ لا يعرفه حتى الأشاعرة نفسهم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعضهم يناقش في هذا ويقول لا، الكسب نعرف معناه، لا يعرفون معناه. يقولون الورقة لا تحترق في النار وإنما تحترق عند النار، فسرها، لا تحترق بالنار ولكن عند النار، فعندهم السبب غير موجود، ينفون السبب والعلة. الحاصل هؤلاء طرفين نقيض. أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، فيقولون لله عز وجل للعبد مشيئة ولا تخرج عن مشيئة الله. ولهذا لما جاء أحدهم لعمر بن عبد العزيز وتلا عليه بعض الآيات من أول سورة الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يا هذا يا هذا. فقال له عمر بن عبد العزيز أتمم أتمم كمل اقرأ. فقرأ إلى أن بلغ قوله تبارك وتعالى وتذرون يوما ثقيلا، نحن خلقناكم وشددنا أسركم وإذا شئنا بدلنا أمثالكم تبديلا، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فله الإنسان مشيئة أو لا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن أثبت للإنسان مشيئة وأثبت لله مشيئة، ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله. وقال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا هذه أو هاتان آيتان من سورتين مختلفتين تضمنتا وسطية السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، وهو إثبات المشيئة للعبد، وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. الغلاة في الإثبات وهم القدرية وهم الجبرية وهم الجبرية قالوا ما يمكن أن يقال أن الإنسان يريد الطاعة ويعني الله عز وجل يريد له المعصية وهو يريد الطاعة فلا يستطيع أن يفعلها، فهو يعني خاضع لقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى. وما دام الله جل وعلا أراد له المعصية فكيف هو يريد الطاعة؟ ما يريد، هو خاضع لقدر الله. والنفاة القدرية، نفاة القدر، يقولون كيف العبد يريد الطاعة ولا يفعلها، أو كيف يريد، يقال أن الله يريد من عبده المعصية، أليس الله تبارك وتعالى لا يحب الكفر؟ إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. فما دام لا يحب الكفر كيف يقضيه ويقدره؟ إذن ما أراده، ما خلقه هو، خلقه الإنسان. وهذا في الحقيقة يقول العلماء لأنهم لم يفرقوا بين المشيئة والمحبة، وجعلوا الإرادة واحدة، والإرادة إرادتان، إرادة كونية اللي هي المشيئة، وإرادة شرعية التي هي المحبة. وفعل الإنسان خلقه الله جل وعلا، قال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ففعل العبد خلقه الله، ولا يكون في الدنيا الناس سوى، أو لا يكون إلا ما خلقه الله تبارك وتعالى، لا يكون شيء آخر، لا يكون شيء آخر. فعقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين. هؤلاء النفاة للقدر كانوا على طوائف، فمنهم من كان يصف الله جل وعلا بأنه لا يعلم هذه الأشياء من المعاصي وغيرها، وهؤلاء يقال أنهم انقرضوا ولا وجود لهم. ومنهم نفاة العلم، ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله وغيره يقول: حاجج هؤلاء بالعلم، فإن جحدوا كفروا، وإن سلموا له خصموا. بمعنى إذا جاء وقال أن هذا ليس من القدر، قل له: هل يعلمه الله أو لا يعلمه؟ فإن قال لا يعلمه وصف الله بماذا؟ بعدم العلم. ويعني نترفع أن نقول بالجهل، وصف الله جل وعلا بهذا بالجهل بعدم العلم، هذا كفر. وإن قال بل يعلمه الله، ما دام يعلمه عجز عن أن يدفعه، أو هو الذي قدره وقضاه؟ إن قال علمه، نقول ما دام علمه وكان، لو أراد أن لا يكون لن يكون، ولا لا؟ لن يكون، لكن كان. فإما أنه لم يرده ولم يشأ فغلبت مشيئة غيره، وهذا وصف له عز وجل بالضعف والعجز. وإما أن نقول بل شاء فكان، وعند ذلك يخصم هذا الذي يناقش في باب القدر، في باب القدر. نعم، هذا يعني ما يمكن أن يذكر في هذا الباب اختصارا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.